الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. لا إله إلا الله، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، أعيدها وأكررها، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بها وأن يجعلنا من الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى البيضاء ليلها كنهارها، تركنا عليها عليه الصلاة والسلام، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمدٍ لا نقتدي، فاللهم اجعلنا من المقتدين به السائرين على دربه، واختم لنا بالصالحات والشهادة يا رب العالمين. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الخطاب لمن؟ لمن هذا الخطاب؟ إنه لخير البشر ولأفضل الرسل والأنبياء، بل أفضل أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبر يا محمد. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته تبعا، فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر يا محمد لما ينالك من بلاء ومن أذى ومن تكذيب ومن غطرسة ومن جحود، اصبر على هذا كله، فاصبر إن وعد الله حق. وعد الله لا يخلف، وعد الله يقع، ووعد البشر قد يصدق وقد لا يصدق. إن الإنسان إذا وعد ربما صدق في وعده وربما أخلف، لأنه بشر تنتابه الأغيار وهو من الأغيار، فربما تغير رأيه في وعده، وربما حدث له ما يصرفه عن الوفاء بوعده. أما وعد الله، أما وعد العظيم جل وعلا، أما البشارة بخير من الله ونصر وعز وتمكين، فإنه واقع لا محالة. إن الذي بيده أسباب كل شيء وهو قادر على كل شيء هو الذي يكون وعده حقا، وأما وعد البشر فإنه يصدق ويتخلف، إذ هم بشر يعرض لهم عارض الموت وعارض تغير الآراء وعارض الهوى وعارض الشهوة وعارض الضعف وعارض الخيانة وعارض الكذب وعارض النفاق، لكن وعد الله يصدق. إن الوعد هو البشارة بخير آت يعد الله به، إنه بشارة بخير لم يأت زمنه وإنما زمنه في الوقت القادم. فاصبر إن وعد الله حق. أي وعد وعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي وعد؟ إنه الوعد بالتمكين والنصرة والتأييد والغلبة في الدنيا قبل الآخرة، ثم في الآخرة نصر وعز وتمكين وجنة عرضها السماوات والأرض. إنه وعد الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ووعد الله لأمة محمد من بعده إن ثبتوا على نهجه وساروا على طريقه، فإن النصر قاب قوسين أو أدنى منهم والتمكين لهم. فاصبر يا رسول الله، اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سيعرض لك فئة من الكفار يكذبونك وبالأذى يدركونك وهم يؤذونك، ولكن صبراً صبراً يا محمد، خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. صبراً يا محمد، احبس وكف وامنع، صبر على فعل أمر أو تركه ابتغاءً لوجه الله سبحانه وتعالى، ذلكم هو الصبر. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، لا يستفزك الذين يريدون استفزازك لتخرج عن ثباتك وعن بقائك على الحق ووثوقك بنصر الله، فإنك منصور وإنك ممكن في الدنيا وفي الآخرة، ولك الغلبة والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا نصر، وفي الآخرة نصر وعز وتمكين. أيها الأحباب، إن الله تعالى ما أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر إلا لتعلم أمته أنه لا بد من الصبر، ولا يكون تمكين بلا صبر، بل لا بد من تمحيص، ولا بد من اختبار، ولا بد من امتحان، حتى ينكشف غطاء الدنيا وزيفها وكذبها وبهرجتها بنصر من الله قريب. فاصبر إن وعد الله حق. من الذي يعد؟ إنه الله. ومن الموعود؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته تبعا له في ذلك. كل خطاب خاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في العموم هو خطاب لأمته. فاصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولتصبر أمتك من بعدك، لأنها تقتدي بك وتتبع سنتك وتسير على خطاك، إذ أمرناها بأن تتبعك وأن تجعلك القدوة صلى الله عليه وسلم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستفزك أولئك الذين يكذبون بالوعد الصادق من الله، وأولئك الذين يشككون، فإن نصر الله آت، وإن نصر الله قريب، وإن تمكينه واقع لا محالة. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن المؤمن لا يشك في وعد الله، إن المؤمن لا يشك في وعد الله، ولا يتردد في سيره في طريقه إلى الله. إن المؤمن يعتقد أن ما وعد الله به يقع ويكون ويحصل، إذ الله جل وعلا هو الذي يعد. ومهما استخف الذين يستخفون واستفزوا بخزعبلاتهم واستنكروا وتكاثروا الأمر، فإنهم يخيبون ويخسرون. إن اليقين الذي لا يتزعزع هو ديدن المؤمنين، وهو سلوكهم، وهو منهجهم، وهو طريقهم، فهم لا يشكون في موعود الله ولا يترددون، بل على الحق يثبتون، وعلى الصراط والملة والمنهج يسيرون، وإلى الجنة بإذن الله يسيرون حتى ينتهي بهم المطاف إلى العز والنصر والتمكين. فإما يا محمد أن نريك النصر في الدنيا والتمكين والعز فترى شيئا منه، ثم يكون في الآخرة العز الأبدي، العز الخالد، التمكين والنعيم والجنة التي وعد المتقون، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هل الذين لا يوقنون هم الكفار فقط؟ هم المشركون فقط؟ لا، بل من المسلمين من تسمى باسم المسلمين، وهم من المنافقين، يشكون ولا يصدقون ويترددون ويظنون أنه وعد محال لا يتحقق. أولئك هم الكافرون المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. أما أهل التوحيد، أما أهل الإيمان، أما أهل العقيدة، أما أهل النصرة والجهاد، فإنهم يؤمنون بأن نصر الله واقع، وأنه حق، وأنه لا مرية فيه ولا شك. أولا يكفي أن الله يكرره في كتابه مراراً وتكراراً؟ إنه يوجهه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما صبر إبراهيم، كما صبر على البلاء، وكما صبر على الأذى إبراهيم عليه السلام حتى يلقى في النار ويقبل على الموت، ولا يكون له نصر وتمكين إلا من الله. ولا نرتجي النصر ولا العز ولا التمكين إلا من الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. اصبر كما صبر إبراهيم، واصبر كما صبر موسى، واصبر كما صبر نوح، طال به العمر يدعو قومه إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يريد أن يشهدوا شهادة الحق، فما كان من استجابة، ولم يستجب له إلا قليل، ولكنه ثبت على دعوته وطال عمره في الدعوة وهو ثابت. فاصبر مثل صبره يا رسول الله، يخاطبه ربه جل وعلا، واصبر مثل موسى عليهم الصلاة والسلام لما كان فرعون له بالمرصاد يترصده ويحاول قتله، وقومه يدركونه وينصره الله ويمكن له الله: كلا إن معي ربي سيهدين، حتى ينتصر، لأنه مصدق بموعود الله. فاصبر كما صبر موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا اصبر كما صبر عيسى عليه الصلاة والسلام. كيف أدركوه يريدون أن يقتلوه وما قتلوه، ولكن الله تعالى رفعه إليه وما صلبوه. نصره من الله تعالى وتمكينه ووعده. فإنك من أولي العزم يا محمد عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا فحسب؟ لا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ إنها ساعة من النهار تمر في أذهانهم يطول بهم العمر في الحياة، فكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، ثم يقع الوعد والنصر والتمكين من الله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. خطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو لنا جميعاً وللأمة التي تتوضأ وتصلي وتعبد الله على التوحيد والملة والمعتقد الصحيح، تريد رضا الله والجنة، تريد موعود الله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع من كتاب الله، لا أستطيع أن أحصيها لو أردت أن أحصيها، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا أريناك شيئا من واقعهم في الدنيا وشيئا من تمكينك ونصرك عليهم، فإنما في الآخرة لهم غيره وأكثر منه، فالكفار والمنافقون في النار هم الخالدون. أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول لنبيه فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، ولربك فاصبر. والآيات لا تحصى في هذا، إذ الأمر بالصبر يتكرر في القرآن كله، وما أتت الرسالة والدعوة إلا ليصبر عليها المؤمنون الموحدون. إن أي مبدأ لا يكون فيه صبر ولا يكون فيه أذى في أوله ولا تدفع التضحيات في سبيله هو مبدأ ساقط خائب لا يستديم. إن أصحاب المبادئ الفاسدة يشترون الذمم بالأموال حتى يقبل الباطل، أما المبدأ الحق الذي لا مرية فيه فإنه لا بد فيه من تضحيات في سبيله، إنها سنة الله، وإن الحق لا يستمر هكذا، وإلا لادعى كل شخص أنه على الهدى وعلى الحق وعلى اليقين وأنه على الصواب. إنها طريق طويلة، إنها طريق شائكة، طريق تتغير فيها الأمور والأحداث من أسوأ إلى أسوأ، ثم يأتي النصر والتمكين. لا بد من التمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوذي في نفسه فكذب، وفي صدقه وهو الصادق الأمين، وكانوا يقولون إنك لست رسول الله، إنك شاعر وكاهن وكاذب، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندهم في الجاهلية الصادق الأمين، فيثبت على ما هو عليه ويدعوهم إلى التوحيد وإلى المعتقد السليم. يؤذونه في أهله وفي ماله وفي داره وفي وطنه، يخرجونه صلى الله عليه وسلم طريداً شريداً، ولكن معه الله، معه الواحد الأحد جل في علاه، ومن كان الله معه فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. لقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والعذاب والتكذيب والتنكيل ما لم يصب أحداً مثله غيره صلى الله عليه وسلم. ومع ذاك فإنه صلى الله عليه وسلم بقي ثابتاً يدعو إلى لا إله إلا الله، لا يتراجع عنها ولا يتنازل عن شيء منها، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله. ولذلك فإن الله يصبره ويثبته ويؤيده ويمكنه، فاصبر إن وعد الله حق. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. ألم يمكن له لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ قال عمر الذي نزل القرآن موافقاً لرأيه في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان، يقول عمر: أي جمع هذا ونحن أحدنا يخشى على نفسه أن يتخطف؟ عمر رضي الله عن عمر، وما أدراكم ما عمر. فلما جاءت بدر وجاء انتصار المؤمنين وجاء الفرقان بين أولياء الله المؤمنين الموحدين وبين الكافرين الظالمين، ونصر الله أولياءه، قال عمر: صدق الله، إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق. إن المؤمن لا يشك في وعد الله ويظن أنه واقع لا محالة، ويعلم أن ليس له مزيد فضل على رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. إذا أردت أن تقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام فعليك أن تصبر على لا إله إلا الله، أن تصبر على التوحيد، أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معصية الله، وأن تصبر على أقدار الله. فإذا حققت الصبر في هذا كله فإنك من أتباع الأنبياء والمرسلين ومن أتباع سيدهم عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، إن تقلبات الزمان التي تحدث توحي لنا دائماً بأن نقرأ هذه الآية وأن نعود إلى تكرارها في كتاب الله. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هل هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكفى؟ لا، إن بعضهم من أبناء جلدتنا يلبس لباسنا ويفعل أفعالنا، وربما حضر مساجدنا، لكنه من أولئك الذين كانوا يحضرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلفون عن الصلوات المعلومة المعروفة. وفي زماننا خرج من الناس من عنده شك وريب وتردد، وهذا ليس من المؤمنين، إذ المؤمنون لا شك عندهم ولا مرية، فهم يثبتون على الحق ويصبرون عليه. إن الله تعالى في هذه الآية قال: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اليقين الثابت الحق الذي لا يكون فيه شك ولا مرية ولا تردد ولا ريب، هذه حال المؤمنين. في أول السورة يعد الله عباده المؤمنين من غير المسلمين ممن آمنوا سابقاً ثم أتت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت ما كان، وأصبح لزاماً على الناس أن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم. غلبت الروم، ثم سيمكن لهم الله وينتصرون متى؟ بعد سنة أو سنتين، بضع سنين، عدد من السنين، إنه ليس قريباً في نظر بعض الناس. متى انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى مكن له؟ لقد ابتلي واضطهد وطرد وعذب وأوذي في ذات الله، وخرج من داره صلى الله عليه وسلم ودار على القبائل من يمنعني حتى أبلغ دعوة ربي، وكان يُخذل في كل مرة حتى نصره الله بالأنصار ومكَّن له، ثم أتت بدرٌ فكان النصر. أفي سنةٍ أو سنتين أو ثلاث؟ لقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنةً يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم هاجر ثم انتصر ومكن عليه الصلاة والسلام. فهل مكن كل التمكين؟ لم يمكن كل التمكين عليه الصلاة والسلام، بل مكن على شيء وبقي شيء. نحن لسنا طلاب دنيا ولسنا طلاب هذه الحاضرة، إننا طلاب للجنة التي وعد الله، وهي عندنا وعد صدق وحق. إنا نطلب الفوز بالجنة، لا نطلب الفوز بالدنيا. النصر أو الشهادة سبيل الموحدين في الجهاد لنصرة هذا الدين، لكن الغنيمة والفوز أن تفوز في يوم العرصات، أن تفوز بالجنات، أن تكون مع أولياء الله الصالحين، مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. إننا نبحث عما أعد الله لنا في الآخرة، إنها لحياة طويلة. قال: هل الذي يوقن بموعود الله في الآخرة بخٍ بخٍ ويرمي التمرات؟ عمير بن الحمام رضي الله عنه: إنها لحياة طويلة لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات. والذي تثلبه الحربة فتخرج من ظهره فينضح الدم على وجهه: فزت ورب الكعبة. لا ينتظر الدنيا، إنه ينتظر الآخرة. أما الدنيا فإنها زائلة وإنها منقضية. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يعلم أن وعد الله حق، وقد أمر الناس: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حياة زائلة فانية منقضية، إنها لا تساوي شيئًا في عمر الأزمان ولا في عمر الإنسان القصير مهما طال. وأعمار النبي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بين 70 و60، وقليلٌ من يُجاوِزُها، وكان من قبلنا أطول أعمارًا منا، لكنهم كانوا يرجون موعود الله في الآخرة. صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما يروي المفسرون بأسانيدهم، رووا أن عليًا صلى الفجر رضي الله عنه وأرضاه، فلما افتتح القراءة قام أحد الخوارج، ونحن بين خوارج وبين منافقين في زمن أصبح أهل الإيمان والجهاد يوصفون بغير صفاتهم، إنه من الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك يقرأ وعلي مكبر يصلي بالناس، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لمن يوجه الخطاب هذا؟ إنه يوجهه لأمير المؤمنين الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي له من المنزلة والمكانة ما ليست لغيره حتى من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، إلا من فضله الله عليه. ومع ذلك يكون صاحب القرآن والحجة والبيان أسرع ردًّا وأقوى حجةً، إنه إمام الفصاحة والبلاغة والبيان، إمام الحجة والقرآن، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رد عليه بالقرآن وهو يصلي، فماذا قال لما قال ذلك؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال علي رضي الله عنه مباشرة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لن تخرجني عن ثباتي ولا عن يقيني بموعود الله ونصره وتمكينه والجنة التي وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه لا غرابة أن يرد عليه من كان القرآن يجري في دمه رضي الله عنه وأرضاه. انظروا من المتهم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظروا أي رد رد به، رد بما كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق. إنها ليست لعلي رضي الله عنه وأرضاه وحده، وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ولذلك رد بها علي، إنها للأمة كلها: فاصبر إن وعد الله حق. إنه إيمان لا يتزعزع، وثبات راسخ لا تغيره الظنون ولا الشكوك. أيها الأحباب، لماذا إذن يكون الصراع بين الكافرين والمسلمين؟ لماذا يكون الأذى للمؤمنين؟ لماذا يقول أهل العلم: حتى يمحص الله المؤمنين، وحتى يظهر أهل الدخن والمنافقين، وحتى يميز الله الخبيث من الطيب كما أخبر الله في كتابه؟ وأيضاً من الفوائد التي نعلمها أن الله لم يمكن لأوليائه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ليتحملوا مسؤولية الدعوة والرسالة، حتى إذا فرض الله عليهم الجهاد كانوا هم أسبق الناس إلى الموت في نصرة هذا الدين، وضربوا المثل وأروعه في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. إنه لا بد في طريقنا من التضحيات ومن الأذى ومن البليات، ولكن لا بد من الصبر حتى نبلغ الجنات، كذا بشر رب الأرض والسماوات. فأين أولئك الذين يسعون بالخطوات تتبعها الخطوات إلى الجنات؟ أين الذين يتسابقون؟ إنهم الذين يصبرون ويتحملون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بماذا تواصوا؟ بماذا تواصوا بعد أن عملوا بالصالحات؟ والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالصبر، ولا بد من الثبات عليه. إنما نراه اليوم في واقع المسلمين من تردد عند بعض الخائفين أو بعض الضعفاء أو بعض الذين خارت قواهم ليس دليلاً على إيمانهم. قد يكونون من المسلمين لكنهم ليسوا من المؤمنين، إذ أهل الإيمان أهل صبر وثبات وتضحية، وأهل ركيزة إيمان لا تزعزعها الجبال ولا تغيرها هذه الأحداث ولا الحوادث ولا البلايا. إن طائفة الحق منصورة وباقية على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أولئك الذين صبروا على لا إله إلا الله واستقاموا على الدين وكانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المهموم، إن الذي يفرج الهم هي الله. أيها المكروب، إن الذي ينفس الكرب هو الله. أيها الضعيف، إن الذي يمنحك القوة هو الله. أيها القوي إن الله أقوى منك، أيها الجبار ويل لك من الجبار جل جلاله، أيها المتكبر ويل لك من العزيز المتعال المتكبر سبحانه وتعالى، فوق كل قوة من هو أقوى منها؟ والله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ومن كان الله معه كان هو الناصر له، ومن توكل على الله حماه وكفاه ونصره وأيده وثبته ومكن له. وليست الدنيا هي المقياس، إذ لو كانت هي المقياس لكان كل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلما كان بعض النصر فيها وبعضه في الآخرة، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. إذا كان سيصيبهم شيء من البلاء في الدنيا والعذاب والنكال بما فعلوا وما آذوك وما كان من عداء لك، فإنما يصيبهم في الآخرة سيكون أعظم من ذلك بكثير. أيها الأحبة، إن دين الله يهوى الصابرين، إن دين الله مع المؤمنين الموقنين، إن دين الله مع الذين يتمسكون بالكتاب والسنة حق التمسك. الكل يدعي وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين من يؤمن عقيدة راسخة في القلب تذهب روحه في سبيل الله فيقول فزت ورب الكعبة، وبين من يتردد، وبين من يخاف، وبين من يذل، وبين من يخضع، وبين من يجعل البشر في منزلة رب البشر. إن الله معنا، إن الله كافينا، إن الله ينصرنا، إن الله يمكننا. ولو ذهبت الأرواح في الدنيا فما عند الله خير وأبقى، إنما عند الله خير وأبقى من هذه الدنيا ومن هذه الحقيرة التي نرجو بها بلوغ جنة الله سبحانه وتعالى. إن العبد المؤمن الحقيقي يحضر عنده دائما أنه يبقى على التوحيد وعلى المعتقد حتى لو ذهبت نفسه في سبيل الله، يصبر نفسه ويصبر إخوانه، يثبتهم على الحق ويثبت عليه ويكون قدوة في ذلك، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما اقتدى به أصحابه عليهم رضوان الله، وصلى الله وسلم على محمد. أيها الأحباب، أيها الأحباب، إن أصحاب الهموم الذين تصيبهم الغموم والأكدار يعلمون أنها قد أصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلموا أنه قد أصابهم من الضيق والضنك حتى أن الأعداء حاصروهم من كل مكان وأصبحوا يرمونهم عن قوس واحدة، بل كان أحدهم لا يستطيع أن يقضي حاجته خوفاً أن يصيبه سهم يرديه، ومع ذلك لم يترددوا، لم يتراجعوا، لم يستسلموا، بل صبروا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن أن يصبر وأن يعلم أن هذا هو طرب الهدى، أن هذا هو درب اليقين، أن هذا هو درب الحق، درب صبر وثبات وإيمان، درب حبس للنفس وكف لها. إنه صبر وحبس للنفس على فعل ما أمر الله به أو ترك ما نهى الله عنه، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الذي يحقق هذا ويصبر على أقدار الله هو الصابر بإذن الله سبحانه وتعالى. هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخل عنك ضباب الهم يندفع. هون عليك فكل الأمر ينقطع وخل عنك ضباب الهم يندفع. إن ضباب الهم يزول، إنه ينجلي، إنه يذهب. فكل هم له من بعده فرج، وكل كرب إذا ما ضاق يتسع. لا تيأسن وإن طالت مطالبه، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا استدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما رتجا. لا تيأسن وإن طالت مطالبه، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. فرج الله قريب ونصره أقرب إلينا من حبل الوريد. أيها المؤمنون، إنما ترون من تكالب الأعداء على أولياء الله الموحدين المجاهدين الصابرين الثابتين على الحق الذين يرفعون لواء الحق في زمن ذل فيه الكثير وخاف فيه الكثير وتركوا التوحيد فلم يقوموا به كما قام به أولئك الذين يرفعون راية الحق. إنما ترونه إنما له مثل سابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد التمحيص وبعد الاختبار وبعد الامتحان يكون الفرج والنصر. هكذا يا أمتي درب الهدى كله شوك لأصحاب اليقين. لا يموت الحق مهما فعلوا، بل سيبقى في حلوق الظالمين. لو ذهبت الأنفس والأرواح فإن ما عند الله خير وأبقى، ولو انتصر العدو في ظاهر أمره فإن العاقبة لعباد الله المؤمنين. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبروا إن وعد الله حق، واعلموا أن نصر الله قريب. أيها المؤمنون، في السورة التي ذكرنا الآيات فيها، في أولها نصر لأعداء المؤمنين على المؤمنين، ثم نهاية نصر للمؤمنين بعد بضع سنين، دعوة للثبات والتمكين. وفي آخر السورة فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنه تثبيت في أولها وتثبيت في آخرها، لكن فيه ملاحظة وفيه مزيد فائدة، إنها تحضر في أنه لا يكون إلا بعد تمحيص وبعد تضحيات. أيها المؤمنون، لن يكون الصبر سهلا، ولذلك فإن المؤمن الحق يعلم أنه إلى الله وأنه صائر إلى ربه، فيصبر في هذه الحياة التي لا تتجاوز المراحل حتى يصل إلى الآخرة وإلى النصر والفوز. أيها المؤمنون، يقول بعض الإخوة إنني لا أزال أبحث عن نصر الله بدعائي، فأدعو الله وأدعو الله وأدعو الله فلا يستجيب. إن لله سبحانه وتعالى حكماً لا يعلمها إلا هو، وإن لله سبحانه وتعالى سننًا لا بد أن تقع ولا بد أن تكون. فإذا تحقق هذا فإن المسلم يعلم أنه إن استجيب له شيء من دعائه أو ادخر له فهو ليس من أهل الدنيا، إنه يبحث عن موعود الله في الآخرة. إن أهل المبادئ الزائفة، أهل المبادئ الباطلة، المنحرفون، أهل الاشتراكية والكفرية والليبرالية والعلمانية، وأهل النفاق والزندقة وأهل الكفر، مبادئهم زائلة. إن حققوا شيئا من نصرهم في هذا أو بعضهم يذهب لأن ينتحر لأنه لا يرجو في الآخرة إلا النار. أما أولياء الله، أما أهل التوحيد، أما أهل الصبر والإيمان واليقين، فإنهم يعلمون أن موعود الله يقع لهم، فهم ينتظرون ما أعد الله لهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يبحثون عما عند الله وليس ما عند الناس. أيها المسلمون، إن علينا أن نصبر على هذا الدين، وأن نصبر أبناءنا ومن تحت أيدينا، وأن نصبر إخوتنا، ولنعلم أن هذا الأذى وهذا البلاء قد أصاب من هو خير منا، ويبتلى المؤمن على قدر إيمانه. الأنبياء الأمثل فالأمثل، وكلما ازداد إيمان الرجل وتقواه زيد له في البلاء. فاصبروا إن وعد الله حق، فاصبروا إن وعد الله حق، واصبروا على التوحيد، وناصروا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم صبرنا وثبتنا على الدين، اللهم اختم لنا بالشهادة والخاتمة الحسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرفعة في الدنيا والدين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم كن لعبادك المؤمنين، اللهم انصر أولياءك المجاهدين، اللهم انصر أولياءك المجاهدين، اللهم انصر أولياءك المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بمن حارب الدين، اللهم عليك بمن حارب الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في اليمن، وارفعه عنهم في الشام، وارفعه عنهم في فلسطين، وارفعه عنهم في العراق، وارفعه عنهم في أفغانستان، وارفعه عنهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إن لنا إخوة يحاربهم الجميع واجتمعت عليهم السهام، فانصرهم وأيدهم ومكن لهم. اللهم من أراد شرع الله في أرض الله فانصره، اللهم من أراد إقامة التوحيد والملة فانصره، اللهم من صبر على الإيمان والمعتقد الصحيح فانصره. اللهم عليك بأعداء الدين وإن تسربلوا بسربال المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين وإن لبسوا لباس المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين والعملاء والطواغيت والظالمين وأعداء الدين أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.